بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. ثم أورد المصنف رحمه الله من كتابه رياض الصالحين من باب بر الوالدين وصلة الأرحام حديث أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مر بنا في هذا الباب أن المؤلف الإمام النووي رحمه الله في كتابه القيم رياض الصالحين فأورد هذا الباب في شأن صلة الأرحام، وبالأخص بر الوالدين، وذكر من الآيات التي استدل بها، وهي آيات كثيرة في هذا الصدد، وأورد أحاديث، ومنها هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه يخبر عليه الصلاة والسلام أو يدعو على من هذه حاله: رغم أنف. الرغام هو التراب، فكأنه دعاء عليه بأن يلصق أنفه بالتراب ذلة وهوانا لكونه لم يغتنم هذه الفرصة، وأنه يلحقه من الصغار والذل ما يلحق من لصق أنفه بالرغام والتراب مهانة وإذلالا. فيؤكد هذا عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه، كما في بعض الروايات بالضمير، رغم أنفه، رغم أنفه ثلاث مرات. من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما، أو أحدهما أو كلاهما على أيضا روايات، فلم يدخل الجنة أو لم يدخلاه الجنة. فهذا فيه من البلاغة والبيان ما هو واضح، فهو عليه السلام يبين كيف أن المسلم قد يفوت على نفسه فرصة بأن يوفق أن يدرك أبويه أو أحدهما الأم أو الأب عند الكبر، عندما يضعفان وتضعف حالهما في شأن خدمتهما أو في شأن نفقتهما، فلا يقوم بما يلزم من النفقة والخدمة والبر والتواضع. ومن أهل العلم أن يقول: حتى ولو كانت حالهما ميسورة وصحتهما جيدة، فإنه كذلك ينبغي أن يعمل ما فيه بر، ويساعد في النفقة وبذل الخير لهما. فهذا فيه يعني حظ، وأيضا تحذير لمن يفوت هذه الفرصة إذا عمر أبواه، أو حتى كما قلت لو لم يعمر. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وتسفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، والمل بفتح الميم وتشديد اللام، وهو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم. فهذا الحديث الآخر، هذا الرجل الذي يقول الشراح لم يقفوا على اسمه، يشتكي حال قرابته ورحمه، أو بعض قرابته ورحمه، فيعرض حاله على النبي عليه السلام: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، يزورهم يتحبب إليهم بنوع من الصلة والهدية والإكرام، فيقابلون هذا بالقطيعة بعدم الزيارة وعدم الاهتمام به، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. هو يضع الإحسان، يقدم الإحسان بوجه من الوجوه، بالكلام الطيب، قد يكون بالهدية، قد يكون بالدعوة، لكن هم ليس فقط يمتنعون من الإحسان بل يسيئون إليه، ربما ينتقدونه ويتنقصونه ويزدرونه، يقولون هذا أحمق، هذا فاضي، هذا فارغ، ما عنده شغل، ويزورهم ويحسن إليهم فيتنقصونه ويزدرونه. هذا إنسان ما يحسن التصرف، وهو يتقرب إلى الله بهذا. وأحلم علي عنهم ويجهلون علي، يتصبر، ما يقابل إساءتهم بالإساءة بل حليم، يتحمل هذا ويكتم غيظه. فالرسول عليه السلام قال: لئن كنت كما قلت في هذه الأمور، كما إن كنت محقا فيها صادقا، فكأنما تسفهم المل. المل كما فسره المؤلف الرماد الحار أو التراب الحار، وسفه أن يؤخذ هكذا يتناول من غير لبث في الفم وغير أن يلوكه، فسف الشيء أي تناوله، وهذا شد ما يكون ألم، لأنه يتجرعه بحرارته، يتجرعه بحرارته فيذوق من ألم الحرارة في فمه وحلقومه وحتى يصل إلى مستقره. فهو يخبر عليه السلام بأنهم هذا يعني ينالهم من الكمد والحنق ما ينال هذا الإنسان الذي يتسفف الملء الشيء الحار، وهذا في الدنيا. فهؤلاء القوم الذين بهذه الحال وهذه الصفة نفوسهم مضطربة، ما يكونون أبدا، هذا إنسان ليس سوي، ليس سليم الفطرة أن يحسن إليه فيقابل الإساءة بالإحسان، والصلة بالقطيعة. ومقابلهم هذا الإنسان على هذه الطريقة، ولذلك قال عليه السلام: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم. الظهير بمعنى النصير المساعد، يطمئنك ويشد أزرك ما دمت على هذه الحال، ما تمل ولا يعني يجعلك تصرفه ماذا تقطع الصلة أو توقف الإحسان أو لا تحلم عليهم بل تتغيظ وتقابل بنوع من رد الفعل الأحمق. فأنت إذا كنت بهذه المثابة فإن الله سبحانه وتعالى يسخر لك من ملائكته، من جنوده، من عباده الصالحين، من الأحوال التي لا يعلمها إلا الله. وهذا حال كثير من الناس في الحقيقة، كثير يتشكون من ما يكون من بعض أرحامهم، ولا تكاد العلاقة بين ذوي الأرحام تكون منسجمة إلا قليلا، بل يكون أحد الأطراف عنده من التعنت والشدة والغلظ وسوء الأدب وقلة الحياء الشيء الذي، فإن كان كل من الطرفين بهذه المثابة فلا خير فيهم، وقطعوا الرحم ونالهم من الوعيد الشيء الشديد، لأن الله سبحانه وتعالى تهدد الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فإذا كانت القطيعة من الطرفين فيا لسوء العاقبة، عاقبتهم سيئة، ولا يزالون في نوع من القطيعة التي قد تؤدي بهم إلى أشياء فظيعة. وإن كانت من أحد الأطراف فهو يصدق عليه هذا الحديث، إذا كانت الإساءة من طرف والآخر يقابلها بمثل ما ذكر هذا الصحابي رضي الله عنه فله من البشرى أن الله سبحانه وتعالى يهيئ له من يطمئنه ويجعله يستزيد من الخيرات. وأولئك من العذاب والألم والحزن الذي هو في الدنيا، وفي الآخرة العذاب الذي ينتظرهم. فقد وردت الأحاديث، وسوف يورد المؤلف شيئا من هذا في شأن قطعة الرحم، وأنه معرض للعذاب الشديد في الآخرة أيضا. أحسن الله عليكم. ضابط القرابة. نعم، ضابط القرابة. القرابة هم كل من يمت للإنسان بصلة من العصبة أو من ذوي الأرحام، من أصوله الذين هم آباؤه وأجداده، ومن يتصل بهم من الأعمام، ومن فروعه الذين هم أبناؤه وأحفاده وأبناء بناته، وأيضا من الحواشي من الإخوان والأخوات، أبناء الإخوان وأبناء الأخوات، ثم أيضا من يتصلون به من قبل زوجته، وكذلك الزوجة من يتصل بها من قبل أهل زوجها. فأهل الزوجة ذو رحم للزوج، وكذلك أهل الزوج إن كان كل منهما من عائلة وأسرة غريبة عن الآخر، وإن كانوا من نفس العائلة ونفس الحمولة ونفس الأسرة فهذه أيضا مضاعفة، تكون صلة العصبة التي هي موجودة من أصل، ثم هذا الزواج الذي ينبغي أن يزيدها برا وصلة، فهذا كله في الحقيقة داخل في صلة الأرحام، في صلة الرحم، لكن يرتبون بالأولوية كما ذكر عليه الصلاة والسلام في شأن الأم لما سئل في الحديث الذي مر بنا، فقال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك. خالات الأم وعمات الأم يدخلون في ذلك؟ إيه نعم، كلهم يدخلون. أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره. فهذا منه عليه السلام يعني نوع من الحث والحظ والترغيب. من أحب أن يبسط له في رزقه، بسط الرزق توسعته وتكثيره، بسط الرزق ولو شاء الله لبسط الرزق لعباده، فبسط الرزق مده وإرخاؤه وتوسعته وكثرته. وينسأ له في أثره أي يمد، أيضا يمد له. النساء هو التأخير والتمديد في عمره أو في أثره كما في هذا الحديث. ومن من بني آدم من لا يحب ذلك؟ كل بني آدم مجبول على هذا، ما من إنسان عاقل إلا ويحب أن يبسط له في رزقه ويوسع له فيه وأن يمد له في عمره، هذه غريزة في الإنسان. فإذا كنت تحب هذا وتريده فهذا الطريق، بين لك عليه السلام طريق من هذه الطرق، وهي طرق كثيرة لكن من هذا الطريق، فليصل رحمه. فهذه الصلة يتحقق بها هذان الأمران، بسط الرزق وطول العمر. بسط الرزق قد يكون بالكثرة حقيقة، وقد يكون بالمباركة، فالكثرة أحيانا لا تفيد. وكم إنسان عنده من المال الشيء الكثير ومع ذلك تجده فقير لسوء التدبير وسوء التصرف، وإنسان ماله قليل ومع ذلك تجده غني موفق لحسن التصرف والتدبير. فقد يكون البسط حقيقة على ظاهر اللفظ بأن يهيئ الله له سبحانه وتعالى من وسائل الرزق والأرباح والاستثمار والعمل والأشياء، وقد يكون نفس رزقه لكن يوفق لحسن التصرف وحسن التدبير وحسن الإنفاق، فهذا لا شك أيضا يعتبر بسطا في الرزق. لا خير في المال إذا كثر ولم يحسن الإنسان تدبيره وتصريفه. وقليل المبارك خير من كثير لا بركة فيه. كذلك في شأن ينسأ له في أثره أيضا أهل العلم اختلفوا، هل حقيقة الذي يكون عمره مثلا 60 يمتد إلى 70 أو إلى 80 أو إلى وهكذا، أو كما قيل أيضا في الرزق أنها نوع من البركة التي يبارك الإنسان فيها في عمره، لأنه في شأن الأجل الله تعالى قال فإذا جاء أجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وجاءت الحديث أن المولود يعني من الكتابات التي تحصل وهو في أول خلقه نطفة يكتب أجله، فيقول هذا أمر مفروغ منه، عمره 60 سنة 60 سنة ما لا يزاد ولا ينقص. إذن ما معنى ينسأ له في أثره؟ قيل يبارك له، يسلم من الأمراض، يسلم من المشاكل، يحقق في عمره ولو كان قليلا ما لا يحققه من عمره أطول منه ممن لم يبارك له فيه. ونحن نرى هذا في واقع الحياة، كم من أناس يعني أعمارهم بالنسبة لغيرهم قليلة. صاحب هذا الكتاب الإمام النووي رحمه الله لم يبلغ من العمر 50 سنة، ما بلغ 50 سنة، ولد رحمه الله 635 فيما يغلب على الظن، وتوفي تقريبا 675 أو شيء من هذا القبيل، يعني عمره حوالي 48 سنة أو شيء من هذا، وله من الكتابات والمؤلفات والآثار الطيبة التي يعني الآن مضى على وفاته أكثر من 100 سنة ولا يزال حي، يعتبر حي. فهذا من من من البركة في العمر. الإمام الشافعي رحمه الله توفي عمره 50 سنة تقريبا، ومن الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة الكبار والذين يعني دولوا الدول وأقاموا الدول وجاهدوا واجتهدوا وألفوا، عدد كبير من الأئمة رحمهم الله كثير منهم لم يبلغ عمره 50 سنة. إذن هذا نوع من البركة. وآخر يكون عمره 100 سنة لا خير فيه، ما له أثر، حتى قد الذرية تندثر. إذن يبارك له أو ينسأ له في أثره إما أن تكون ذرية صالحة يذكر فيها بخير، وقد يكون من هذه الذرية من يكون له أثر عظيم إما في العلم أو في العمل أو ما إلى ذلك، أو يبارك له في ما يوفق إليه من علم نافع للأمة. فعلى كل حال هذا طريق يبشر به النبي عليه السلام من يجتهد في صلة الرحم وفق ما ذكر في الحديث الذي قبله أنه يتحمل قطيعتهم ويتحمل جهلهم ويتحمل إساءتهم، فهذا هو الواصل كما في الحديث الذي سوف يذكره المؤلف رحمه الله. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أو كما جاء في الحديث. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل. كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. وسبق بيان ألفاظه في باب الإنفاق مما يحب. وهذا الحديث الآخر لأنس رضي الله عنه أورده المؤلف في شأن صلة الرحم، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض على أبي طلحة رضي الله عنه لما خرج من هذا المال، عرض عليه أن يجعله في أقاربه، فجعله في أبي بن كعب وحسان بن ثابت وأوس بن ثابت وابن أوس في آخرين من أقربائه، مع أنهم لا يلتقون معه كما يقول الشراح إلا في الجد السابع، لا يلتقون مع أبي طلحة إلا في الجد السابع. فكيف هنا عليه السلام وجهه إلى أن يصل هؤلاء إلى قارب وهم على بعد منه؟ والحديث مر بنا كما قال المؤلف رحمه الله في باب سابق. فهذا من سلوك الصحابة رضي الله عنهم، وناس أهل عمل وأهل مبادرات، مبادرات عملية صادقة لها أثر، فبادر إلى الخير وسارع إليه. لما نزلت الآية لن تنالوا البر، أي تدركوا البر الذي هو يعني كلمة جامعة عظيمة تدل على صدق إيمان الإنسان وحقيقة تقواه وقربه من الله سبحانه وتعالى، وأنه جامع لصفات الخير. فعنوان يعني تناول البر وإدراكه، عنوانه أن ينفق مما يحب. ما قال سبحانه وتعالى حتى تنفقوا ما تحبون، لا، مما تحبون. فبادر أبو طلحة رضي الله عنه، وكان من أكثر الأنصار مال، وأحب إليه ماله بستان اسمه بيرحاء. اختلف في ضبط الكلمة، هل هي بير مضافة إلى حاء أو نفس الكلمة مركبة بيرحاء أو بيرحاء، ذكروا فيها إلى 10 لغات. وعلى كل حال هي بئر الآن في شمالي المسجد النبوي، أدخلت في المسجد، كانت قبل التوسعات في شمال المسجد أو في الجهة الشمالية الغربية منه، ثم في التوسعة الأخيرة دخلت في داخل المسجد، فهي عبارة عن بئر وبستان، بئر وبستان لأبي طلحة. فالمسجد كان في جهتها الجنوبية، وكما قال أنس رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان، لأن ماءها عذب طيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ربما دخلها وشرب من مائها، وربما قال فيها القيلولة وجلس فيها. فلما نزلت الآية بادر أبو طلحة، ولم تتعلق نفسه بهذا المال الغالي المحبب إليه بمائه العذب وثمرته الطيبة، بل بادر. ولم يكن هذا شأن أبي طلحة فقط، بل ورد أن عدد من الصحابة رضي الله عنهم كذلك. زيد بن حارثة رضي الله عنه كان له فرس اسمه سبل، فلما نزلت الآية قال يا رسول الله، قال اللهم إنك تعلم أنه ليس عندي مال أحب إلي من هذه الفرس سبل، وإني جعلتها في سبيل الله. فأتى إلى الرسول عليه السلام وأخبره، فأخذ منه الفرس وجعلها، أقبضها ابنه أسامة بن زيد. فزيد وجد في نفسه أنا أتصدق بها، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعيدها إلى ابني، فقال له عليه السلام إن الله قد قبل صدقتك. انظر كيف يعني الله سبحانه وتعالى يقبل الشيء ويرد عليك ويجملك به في أبنائك وأهلك وذوي قرابتك، ما يذهب به بعيدا عنك. فهذا من إخلاصهم رضي الله عنهم، فالله سبحانه وتعالى يرد عليهم أموالهم بقراباتهم. ابن عمر رضي الله عنهما أيضا تقول جاريته إنه يتأول هذه الآية عندما أعتق عبده نافع، مولاه نافع أعتقه، وقد طلبه منه عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ب1000 دينار فأبى أن يبيعه وتصدق أعتقه لما تأول هذه الآية. فهذا شأن الصحابة رضي الله عنهم، مبادرة إلى العمل بالنصوص والآيات والأحاديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه أبو طلحة هذا الأمر قال قد سمعت ما قلت وأرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أفعل يا رسول الله، أي أجعلها في ذلك. فجعلها في أبي بن كعب وحسان بن ثابت وأوس بن ثابت وابنه وآخرين، ويدل على عظيم هذا البستان أن حسان رضي الله عنه يقال إنه قومها من شركائه وأخذها، وباعها رضي الله عنه، باعها على معاوية بن أبي سفيان ب100,000 درهم. فإذا هذا من صلة الأقربين، ينبغي الإنسان إذا كان عنده شيء أن يبدأ بأقاربه أولا، يحسن إليهم، فهم أولى الناس بإحسانه وصلته. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.